الحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. وأصلي وأسلم على النبي المعلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. كان نبي الله موسى عليه السلام قد وعد بني إسرائيل الذين آمنوا به واتبعوه أن يأتيهم بكتاب فيه تبيان معالم الشريعة وما يأتون وما يتركون. فلما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون مصر ومن اتبعه من جنوده في البحر وأنجى بني إسرائيل، قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى عليه السلام ربه ذلك، فوعده الله تعالى 30 ليلة، وأمره تعالى بالصيام فيها، ثم يتبعها ب10 ليال أخرى يصوم فيها موسى أيضا، ليسمعه كلامه ويعطيه التوراة وفيها الأحكام وتفاصيل الشريعة المطهرة. وقيل 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة ب10 من ذي الحجة. فصام موسى عليه السلام 40 يوما استكمل فيها الميقات الذي وعده فيه الله تعالى. فلما عزم على الذهاب لميقات الله تعالى استخلف في غيابه أخاه هارون عليه السلام على بني إسرائيل، فوصاه وأمره أن يخلفه في بني إسرائيل في غيابه، مع أن هارون كان معه نبيا ورسولا في ذلك الوقت. ولما جاء موسى عليه السلام لميقات الله تعالى، أي في الوقت الذي أمره الله تعالى بالمجيء فيه، رفع الله تعالى الحجاب المعنوي عن سمعه، فكلمه تعالى من وراء حجاب، أي من غير أن يرى الله، وذلك لأن الله متكلم أزلا وأبدا من غير حرف ولا صوت، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، لأن الكلام الذي يكون بحرف وصوت حادث، لأن الحروف يتقدم بعضها عن بعض ويتأخر بعضها عن بعض، فيستحيل أن يتكلم الله هكذا، لأن هذا من الأعراض التي يشترك بها البشر وغيرهم من المخلوقات، والله منزه عن الأعراض في ذاته وفي كل صفاته من علمه وقدرته وحياته. وكلامه تعالى قديم أزلي، ليس شيئا ينقص بمرور الزمان أو يتجدد شيئا بعد شيء. والدليل على أن كلامه تعالى ليس حرفا وصوتا يسبق بعضه بعضا قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين، لأنه يكلم كلا منا يوم القيامة ويفرغ من حسابهم في وقت قصير في لحظة، ولو كان كلامه لهم بالحرف والصوت لم يكن أسرع الحاسبين. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى يكلمهم بالحرف والصوت، لأن الله تعالى كان متكلما قبل خلق اللغات، اللغة العربية وغيرها. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمعناه سرعة الإيجاد من غير مشقة ولا تعب، من غير تأخر عن الوقت الذي شاء وجود الشيء فيه. وإنما جاء في القرآن لفظ كن لأن هذه الكلمة أسهل شيء على الإنسان، والقرآن كما قال الإمام أحمد أمثال ومواعظ. وقد سمع موسى عليه السلام كلام الله الذاتي الأزلي الذي لا يشبه كلام البشر، وهذا مقام رفيع ومنصب شريف لموسى عليه السلام، فصلوات الله تعالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. ولما أعطي نبي الله موسى عليه السلام هذه المنزلة العالية وهي سماعه كلام الله تعالى الأزلي، طلب عليه السلام من ربه عز وجل أن يراه، فقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وعلق الله تعالى رؤية موسى له بثبات الجبل عند رؤيته تعالى، والله عالم في الأزل أن الجبل لن يثبت، ولهذا قال الله تبارك وتعالى لكليمه موسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أي أن الله تعالى تجلى للجبل بعد أن خلق فيه الإدراك والرؤية، فاندك الجبل دكا وموسى عليه السلام ينظر إليه حتى خر عليه السلام مغشيا عليه من هول ما رأى من اندكاك الجبل. فلما أفاق عليه السلام من غشيته قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أي وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى بالعين في الدنيا، وذلك لأن الله لم يوح إلى موسى وإلى من قبله من الأنبياء أنه لا يرى بالعين في الدنيا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام التوراة، وكانت مكتوبة على ألواح، قيل كانت من زبرجد وجوهر نفيس، وقيل كانت من خشب، والله أعلم. وكان فيها تشريعات ومواعظ وتفصيل لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من أمور الحلال والحرام. وقد أمره الله تعالى أن يأخذ ألواح التوراة بعزم ونية صادقة قوية، ويأمر قومه من بني إسرائيل بالعمل بها على الوجه الأكمل، محذرا إياهم من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وموسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فائدة: من المعلوم لدى علماء أهل الحق أن كلام الله تعالى الأزلي الأبدي هو صفته بلا كيف، وهو ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم، فكلامه تعالى أزلي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. لذلك نعتقد أن نبي الله موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الأزلي بعد أن أزال الله تعالى عنه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام العالمين. وكذلك سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج كلام الله تعالى الذاتي الأزلي، فقد أسمعه الله تعالى بقدرته كلامه الأزلي في ذلك المكان الذي هو فوق سدرة المنتهى، وهو مكان شريف لم يعصى الله فيه، وليس هو مكانا يتحيز فيه الله، لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان، والله تعالى ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا كالنور. وليعلم أن مذهب أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا، لقوله تعالى لكليمه موسى عليه السلام عندما سأله الرؤية: قال لن تراني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالعين الباقية، يراه المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى ورسله وهم في الجنة، لا يشبه شيئا من الأشياء، بلا مكان ولا جهة ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة ولا اتصال شعاع بين الرائي وبينه عز وجل. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري، أي لا تشكون أن الذي ترون هو الله تبارك وتعالى، كما لا تشكون في القمر ليلة البدر. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الله تعالى وبين القمر مشابهة، فهو تعالى أخبر في القرآن أنه لا يشبه شيئا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينتهي بنا الكلام هنا، نستكمل ما حصل مع بني إسرائيل في الحلقة المقبلة بإذن الله.